بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فصل. غزوة أحد مشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب. يعني هذا سبب غزو، هذا سبب غزوة أحد، هو انتقام كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه بسبب هزيمتهم في بدر. ورأس فيهم أبو سفيان، وهذه هي الغزوة الثانية التي حصل فيها قتال وحضرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم أكابرهم. أيوة، لأن أكابر قريش قتلوا في بدر. نعم. وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق. نعم. ولم ينل ما في نفسه. السويق كما سبق شرق المدينة. نعم. شرع ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش. نعم، حلفاء وحلفاء قريش، الحابيش يعني الذين لا قبيلة لهم، يعني كان يقول عبيد هنا وهنا المتناثرون. نعم. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين. وذلك في عينين، هو جبل الرمات، هو جبل الرمات يسمى عينين، لذلك تسمى غزوة أحد أيضا غزوة عينين. نعم. وذلك في شوال، في شوال من السنة الثالثة. نعم. واستشار رسول يعني الله، يعني تقريبا بعد سنة وشهر من بدر، من غزوة بدر. نعم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكث في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة. يعني هل يكون القتال خارج المدينة أم في المدينة، لأن قريش وصلوا إلى جبل أحد. نعم. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة، يعني لا يريد الخروج وإنما يكون القتال في طرقات المدينة. نعم. وتابعه على ذلك بعض الصحابة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم. اللأمة يعني لباس الحرب، قد يكون ثوب في حديد وهكذا. نعم. وخرج عليهم وقد انثنى عزم بعض أولئك، فقالوا: يا رسول الله، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. وأتى عليه الصلاة والسلام رجل من بني النجار فصلى عليه. وأتى عليه الصلاة والسلام رجل من بني النجار فصلى عليه، وذلك يوم الجمعة، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. نعم، استخلف يعني يدير أحوالها، يؤذن، انتبه للنساء وهكذا. نعم. وخرج إلى أحد في ألف، فلما كان في بعض الطريق إن خزل عبد الله بن أبي في نحو 300 إلى المدينة. لحظة شوي. عدد المشركين 3000 وعدد المسلمين خرجوا المدينة 1000، ولما وصلوا منتصف الطريق عبد الله بن أبي أعاد ثلث الجيش وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سوى الثلثين، يعني تقريبا 600 مقاتل، وقالوا لنعلم قتالا لاتبعناكم. الله قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. نعم. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن وهكذا المنافق يخذل المؤمن في أشد ما يكون محتاجا له. نعم. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن ذلك الله يقول هم العدو فاحذرهم. نعم. فاتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع، فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم. واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح تعبأ عليه الصلاة والسلام للقتال. أصبر لحظة شوي. بعد الجمعة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عند الشعب، خلفه جبل أحد ووجهه جهة المدينة، تمام، والمشركون عند الوادي، وادي قناة الموجود يعني قريب من الدفاع المدني الآن، ظهورهم إلى المدينة وجوههم مع جبل أحد، تمام. يعني لو أراد شخص أن يذهب إلى المدينة من المسلمين ما استطاع، للمشركين أمامه، ومع ذلك لم يذهب مشرك واحد إلى المدينة من الطريق خالي له ليقتل أحد من النساء أو الصبيان أو غيره، لأنه عيب عند العرب وهم في الجاهلية أن يقاتل غير المقاتلين. حتى لما انهزم المسلمون وانهزم في البداية المشركون، لم يذهب ولا مشرك ينتقم ممن هو موجود في المدينة من الأطفال أو النساء أو الرجال، واضح؟ فكيف من يقتل النساء والأطفال من غير المقاتلين؟ فإذا كان المشركون وهم مشركون يمجون هذا الخلق ويعتبرونه من الخيانة. نعم. فلما أصبح تعبأ عليه الصلاة والسلام للقتال في أصحابه وكان فيهم 50 فارسا. نعم. ومعركة القتال وقعت تقريبا غرب جنوب جبل الرمات، يعني بين الدفاع المدني وبين جبل الرمات، هذه ساحة القتال اللي حدث فيها المعركة. نعم. واستعمل على الرمات وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي. ايوه، 50 رجل من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ألح عليهم بعدم النزول، قال حتى لو رأيتمونا نجمع الغنائم لا تنزلوا، قال ورأيتم المشركون فوق ظهورنا لا تنزلوا، لأن جبل الرمات وإن كان قليل وإن كان ليس مرتفعا كثيرا، لكن من صعد إليه يستطيع أن يهلك المسلمين، أن يقاتل المسلمين بسهولة. فهم هنا خلف فوق جبل الرمات حتى لا يأتي أحد من المشركين من خلف الجبل فيكون مشركون أمام المسلمين ومشركون آخرون خلف المسلمين، فيكون المسلمون في النص، واضح؟ فلما نزلوا لف المشركون وجعل المسلمين في النص فبدأ يقتلون. لكن في الأعلى كل من أتى يتسرب جنوب جبل الرماة يقتلونه، كل ما أتى يتسرب يمنعونه، واضح بالرمي. فلما نزلوا لفوا على المسلمين من خلف بقيادة خالد بن الوليد. نعم. وأمره وأصحابه أن لا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. نعم. يعني يؤتوا من قبل من فوق جبل الرماة، يعني لا يأتوا من خلفه وأنتم تشاهدونهم، كل من أتى يريد أن يلف علينا اقتلوه وأنتم من فوق الجبل. نعم. وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين. ظاهر يعني لبس درعين. وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. نعم. وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام، يعني جنب الزبير بن العوام، الجنب الثاني أيوه. وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. المعنق ليموت يعني هذا لقبه، يلقب المعنق ليموت. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجاز ثمرة ابن جندب، يعني منهم من دون 15 منع أن يسلم قتل لأنه صغير، ومنهم قريب 15 ولح أن يسلم أن يقاتل فأجازه، ومنهم في السن 15 أجازه وكانوا يلحون على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلوا. يعني 15 سنة يعني ممن هو في السن الآن يدرس في السنة الثالثة المتوسطة يطلب من يسلم أن يقاتل ويجابه كبراء قريش ليقتله. نعم. فكان ممن أجاز. نعم. شو صار الصحابة يقاتلون حتى الدين وصل لنا، وبعض صغار المسلمين الآن ما يصلون حتى الفجر في المسجد. نعم. فكان ممن أجاز سمرة بن جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، وكان ممن رد يومئذ، يعني هذا قد يقتل قد يعاق، يتصيبه إعاقة من قتل السيف، وقد يؤسر ويعذب، علما بأن القتال بالسيف يحتاج إلى شجاعة أشد من الآن، لأن الآن يكون رمي من بعيد، لكن هذا السيف يقطر دم أمامك فهو أشد، ومع ذلك هم صغار قاتلوا ليبقى لنا الدين ويصل لنا إلينا. نعم. وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد بن حارثة وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعرابة بن أوس وعمرو بن حزم، ثم أجازهم يوم الخندق. نعم. وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 200 فارس. إلهي نعم. إلهي نعم. الله أعلم.